قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. قال الله تبارك وتعالى: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله قل يا قومي المراد بهم من كذبوه وعاندوه، وقوله يا قومي هذه منادى وأصلها يا قومي، ولكنها حذفت الياء للتخفيف وبقيت الكسرة دليلا عليها. وعليه فنقول في إعرابها: قوم منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل المتكلم المحذوف للتخفيف. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على مكانتكم يعني على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة والإيذاء، فإن ذلك لا يهمني ولن يمنعني من أن أستمر في عملي. ولهذا أكد قوله إني عامل يعني عامل على ما أنا عليه، فأنتم اعملوا ونحن سنعمل. وهذا كقوله تعالى وانتظروا إنا منتظرون. إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون هذه جملة محققة لدخول سوف عليها، فإن سوف تحقق الجملة كما تحققها السين، لكن الفرق أن السين تفيد ذلك عن قرب وسوف تفيده عن مهلة. ولهذا يقال السين للتنفيس وسوف للتسويف أي التأخير، والتنفيس القرب. فسوف تعلمون من يأتيه، من هذه مفعول تعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، ولهذا لا تنصب إلا مفعولا واحدا كما قال ابن مالك: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. يقول تعلمون أي تعرفون من يأتيه عذاب يخزيه، أي ستعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه. العذاب هنا العقوبة، والخزي معناها الذل والعار، ويحل عليه عذاب مقيم أي ينزل عليه عذاب مقيم لا يفارقه. سوف تعلمون هذا، هل هو نحن أم أنتم، ولكنهم سوف يعلمون ذلك في وقت لا يتمكنون فيه من الخلاص، وإنما ينادون بالويل والثبور والعياذ بالله. إذن من نعربها على أنها مفعول تعلمون، الأول أو الثاني؟ ليس فيه أول ولا ثاني، لأن علم هنا بمعنى عرف، لأن يعلمون هنا بمعنى يعرفون. نعم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله، يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم. فالمكانة بمعنى الحالة، وكما ذكرنا بالتفسير المكانة أي ما كنتم عليه، أي ما كنتم عليه، وهي بمعنى الحالة في كلام مفسر. إني عامل على حالتي، إني عامل على حالتي. من أين فهم أن التقدير على حالتي؟ لأنها مقابل لقوله اعملوا على مكانتكم، يعني إني عامل على مكانتي. طيب، إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ها، كيف؟ لا، هو على حالتي، تقدير على مكانتي. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. يقول من موصولة مفعول للعلم، ها؟ كيف؟ لا، مفعول العلم بالتاء عندكم، ها؟ اين؟ طيب انا وش اقول؟ انا قلت مفعول للعلم وهي عندك، اي نعم، لان ظنتها للعلم، موصوله مفعول العلم. اين العلم؟ لو قال المؤلف مفعول تعلمون لكان اوضح، لان الذي في الايه ليس المصدر ولكنه الفعل، وكان عليه ان يقول مفعول تعلمون. لكن الكتاب في الحقيقه مؤلف لطلبه علم، ولهذا نحن لا ننصح بقراءة هذا الكتاب للمبتدئ، لأن هذا الكتاب وإن كان صغيرا أكبر من فهم المبتدئ. طيب، دقيقة، الجواب محفوظ إن شاء الله. طيب، من موصولة مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه. إذا كانت من موصولة فجملة يأتيه لا محل الإعراب، صلة الموصول، عذاب يخزيهم. ماذا قلنا بعذاب؟ عقوبة. وجملة يخزيه صفة لعذاب، وليست جوابا لمن، لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم، وهو عذاب النار، وقد أخزاهم الله ببدر. قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون عاليا على قومه، يتكلم عليهم أو يتكلم معهم من علو، وذلك بقوله: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وهذا يشبه التحدي لهم، أني لا يهمني أن تعملوا ما علمتم، فإني سوف أعمل ما يضاد ذلك. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة، أظن ذكرنا هذه الفائدة، أنه ينبغي لصاحب الحق أن يكون قويا على خصمه متعليا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سوف يعلمون من هو أحق بالعذاب ومن يأتيه العذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفر عذاب مخزي، عار في الآخرة وذل في الدنيا، بل ذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لقوله: من يأتيه عذاب يخزيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم لا ينفك عنه. ويتفرع على هذه الآية الكريمة ما دل عليه القرآن والسنة من أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأنها لا تفنى، وأن القول بفنائها قول ضعيف بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة.